وسنة مطهرة. أما إذا ترك ذلك جاهلا أو ناسيا فلا حرج في ذلك، والصواب الذي عليه كافة أهل العلم أن لا تحرم بذلك. أما الذي يذبح بالكهرباء ولا يقطع الحلقوم والمري والمجين، بل يذبح بالكهرباء بطريقة خاصة يموت بها الحيوان من دون أن يقطع رأسه، هذه ميتة سواء فعلها مسلم أو فعلها كافر. الذي يصعق بالكهرباء من دون أن يقطع حقومه ومريئه هذا لا يحل، بل هو حكم الخليقة، حكم ميتة. السؤال 51، هل يجوز للكافر أن يمس القرآن الكريم إذا كان مترجما للإنجليزية، أو كان هدفه الاطلاع عليه والتعرف على الإسلام من خلاله، وهل لنا أن نهديه نسخة منه على سبيل أن يهتدي للإسلام إن شاء الله؟ هذا فيه نظر، والأقرب وأظهر أنه لا يمكن من الكتاب العزيز ولا يهدى إليه ولا يمكن منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، قال لئلا تناله أيديهم. فظاهر الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسفر به إلى العدو إذا كان يخشى عليه أن تناله أيديهم، فالأظهر من ذلك أنه لا يهدى إليه ولا يمكن منه. وقال بعض أهل العلم إذا كان تمكينه منه يرجى فيه الهداية، وأن يرجى أن يستفيد من ذلك، ولا يخشى أن يهين القرآن ولا يعبث بالقرآن، فلا حرج، لأن الرسول إنما أراد ولئلا تناله أيديهم، يعني للعبث به وإهانته. أما إذا كان المقصود المسلم يستفيد فهو غير داخل في هذا الأمر، ولكن هذا فيه نظر لأن ظاهر الحديث المنع، ولكنه إذا أراد يسمع فلا بأس، يتلى عليه ويسمع القرآن ليستفيد ويتعلم، لأن الله قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالكافر إذا أراد الإسلام يسمع القرآن ويتلى عليه القرآن ويترجم له ويبين له المعنى لعله يستفيد ويهديه الله جل وعلا. أما أن يعطي القرآن يعطيه إياه المسلم يمكنه منه فلا، هذا هو الأقرب والأظهر من ظاهر السنة. السؤال 52، أنا طالب أدرس في أمريكا ولدي طفل واحد، وأرى له تأثيرا سيئا على دراستي لإشغاله لي إما بالبكاء أو بالمرض، فهل يجوز لزوجتي استخدام حبوب منع الحمل لتحديد النسل لا لمنعه بتاتا؟ وهل يقاس منع الحمل على عزل الصحابة عن نسائهم وإقرار الرسول لذلك على ذلك؟ الصواب أنه لا حرج في ذلك إذا كان تعاطي الحبوب لمصلحة شرعية، مثل كون الحمل يضرها إذا توالى، أو لأنها تعجز عن تربية الأطفال إذا كثروا، أو لما ذكرت من الأسباب ككون الأطفال يشغلون آباءهم عن مهماتهم أو أمهاتهم عن أمهاتهم، فلا حرج. الحاصل إذا كان استعمال الحبوب لمصلحة شرعية ولأغراض جيدة فلا حرج في ذلك، وهو من جنس إباحة العزل عن النساء سواء، لأن العزل من أسباب عدم الحمل، وهذا من أسباب عدم الحمل، وهذا كله لا حرج فيه إن شاء الله. تعاطي الحبوب لهذه المصالح المهمة لا حرج فيه. أما إذا كان لسوء الظن وأن تخشى أو يخشى أبو الأطفال لا يقوم بمأونتهم أو ما أشبه هذا لا ينبغي، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، فرزق على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لمسائل أخرى، لمقصد التربية الإسلامية، لئلا يشغل أبوهم عن مهماته الإسلامية أو عن طلبه للعلم، أو تشغل أمهن عن مصالحها ومصالح أطفالها بسبب كثرة الأطفال وتواليهم، هذا كله لا حرج فيه للمصلحة الشرعية. السؤال 53، تسلم أحيانا بعض الفتيات الأجنبيات فتحارب من قبل أهلها وتطرد من أسرتها، فما حكم بقائها في هذه الحالة عند إحدى العائلات المسلمة لاضطرارها لذلك، لأن والديها وأهلها لا يريدون إسلامها وليس لها أحد يعولها، فهل يجوز لها أن تقيم معهم حتى إن شاء الله وتتزوج؟ الواجب على أهل الإسلام أن يؤبوا المسلمة وأن يعينوها على إسلامها وأن يؤلهوا قلبها وأن يحسنوا إليها وأن يحولوا بينها وبين عداء أهلها لها، هذا هو الواجب، وليس لهم التساهل في ذلك حتى ترتد هذه المسلمة عن دينها. وهكذا الرجل إذا أسلم وعاداه أهله يجب أن يؤيه المسلمون وأن يعطفوا عليه وأن ينفقوا عليه مما أعطاهم الله أو من بيت مال المسلمين حتى يوليهم الله من فضله، ولا يجوز الإهمال في ذلك ولا التساهل في هذا، بل يضمها المسلم إلى عائلته ويحسن إليها ويغض بصره عنها ولا يخلو بها، ولكن يحرص كل الحرص على تأليفها والإحسان إليها ووصية الأهل بها حتى يرزقها الله زوجا صالحا بعد ذلك. وأما التساهل بذلك أو تركها عند أعداء الله فلا يجوز. السؤال 54: حلفت يمينا وقلت أكون يهوديا لو دخلت بيت والد زوجتي ولن أدخله في حلال أو حرام ولا حتى يوم موته، وهو الآن يعاني من مرض شديد، فهل أدخل بيته أم لا، وماذا علي من كفارة؟ هذه اليمين خاطئة وغلط، لا يجوز المسلم أن يحلف باليهودية ولا النصرانية أن لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا لا يجوز، بل أنكر النبي ذلك وحذر من عليه الصلاة والسلام، قال فمن قال من حلف بالله غير الإسلام كاذب متعمد هو كما قال، هذا وعيد شديد، ويجب على المسلم أن يحذر مثل هذه الأيمان الفاجرة الكاذبة خاطئة. ولكن مثل هذا إذا قال هو يهودي أو نصراني إن دخل بيت أبي زوجته أو إن دخل بيت فلان أو والله لا يدخل بيت فلان، أو هو يهودي أو هو نصراني أو هو كافر إن دخل بيت فلان، كل هذا من الشيطان، وعليه كفارة اليمين والتوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، ولا حرج عليه في ذلك في دخول البيت والتراضي مع أبي زوجته ونحو ذلك، لأن هذه أيمان من الشيطان وكفارة الأيمان الشرعية مع التوبة إلى الله والندم على ما جرى منه لكونه قد أساء وأخطأ في هذه الأيمان. السؤال 55: سمعت من شيخ شامي في الحرم المكي حديثا يقول حديثا معناه أن من لم يبايع شيخا أو إماما مات ميتة جاهلية، فهل هذا الحديث صحيح، علما بأنني أعتقد بأن محدثي صوفي؟ ليس هذا بصحيح، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات في ميتة جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسمع ويطاع لولاة الأمور، وليس مراده صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من بيعه، بل مراد الخضوع لولاة الأمور المسلمين والسمع وطاعتهم في المعروف، وإن لم يبايعهم فهو في حكم مبايع وإن لم يبايع، فإذا تمت البيعة لأمير المسلمين فإن جميع المسلمين عليهم أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يحترموها وأن يعتبروها كأنهم بايعوا في أنفسهم، وبذلك يجب عليهم السمع والطاعة في المعروف، ويدعوا الشقاق والنزاع الذي يفضي إلى الفساد والاختلاف، وإذا خضعوا لهذا الأمر فهم في حكم مبايعين وإن لم يبايعوا، هذا هو الذي عرفه العلم. وليس معنى ذلك أنه يلزم كل فرد من أفراد المسلمين أن يأتي إلى الإمام فيبايع، وإنما يبايع أهل الحل والعقد وأهل النظر للمسلمين هم الذين يبايعون ويكفون عن بقية المسلمين، ويكون باقي المسلمين في حكم المبايعين من جهة السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم شق العصا، هذا هو الصواب عند أهل العلم. أما ما يفعله الصوفية من مبايعة شيوخهم وتسميتهم أمراء المؤمنين هذا شيء لا أصل له. السؤال 56: هل يجوز لأحد أن يصلي بجوار المقبرة ويدعو لميت كأب أو أم ويقرأ القرآن عند قبره أو قبرها ويدعو الله لهما بالمغفرة ويزور القبور بالأعياد، أفتونا وفقكم الله؟ السؤال 56: هل يجوز لأحد أن يصلي بجوار المقبرة ويدعو لميت كأب أو أم ويقرأ القرآن عند قبره أو قبرها ويدعو الله لهما بالمغفرة ويزور القبور بالأعياد، أفتونا وفقكم الله؟ تحري الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور لا أصل له، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز قصد القبور لاتخاذها محل المصلى، الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وليس إذا صلى في محل فاتخذه مسجدا، الله جعل لنا أرض مسجدا وطهورا، فلا يجوز أن يصلى في المقابر ولا أن تتخذ مصلى ولا أن تتخذ محلا للدعاء، ولكن يزورها ويسلم على المسلم فيها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، أما يتخذها محلا للدعاء يأتي إليها ليدعو يظن أن هذا أقرب الإجابة أو يصلي عندها أو يقرأ عندها فهذا شيء لا أصل له، بل قراءته في الوجود والمساجد لا عند المقابر. وما يرويه بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل القبور فقرأ كذا وكذا حصل كذا وكذا لا أصل لها، هذه حديث لا صحة لها ولا أصل لها، وإنما تزار القبور للدعاء للميت الأموات والترحم عليهم وذكر الآخرة والزهد في الدنيا والاعتبار. وكذلك لا أعلم دليلا على تخصيص المقبرة في وقت معين، بل يزورها متى شاء ولا تخصص بوقت معين الزيارة، لا يوم الجمعة ولا غيره، بل متى أحب زار القبور ومتى تيسر زار القبور في ليل أو نهار في الجمعة أو في غيرها، هذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان يزورها يتيسر له ذلك يزورها ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام. أما ما يظنه بعض الناس أن الزيارة في يوم الجمعة مزية فلا أعلم له أصلا، وهكذا أيام الأعياد لا أعلم له أصلا، تخصيص الزيارة في يوم العيد لا أعلم له أصلا. السؤال الثامن والخمسون، السابع والخمسون أسف، ما حكم التمسح بجدار الكعبة والبكاء عندها؟ لا أعلم التمسح بجدار الكعبة أصلا، وإنما السنة الطواف بها، هذا هو المشروع للمسلمين، والملتزم لا بأس يلتزم ما بين الباب والركن ويدعو هناك ويضع يديه على محل وخده أو صدره ويدعو، لا بأس بهذا، وهكذا من داخل الكعبة، فقد دعا النبي داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وذكر الله وكبر في أثنائها وصلى فيها عليه الصلاة والسلام ووضع صدره ويديه على جدارها ودعا عليه الصلاة والسلام من داخل عليه الصلاة والسلام. أما من خارج فلا أعلم دليلا يدل على شرعية فعل ذلك في ظاهر الكعبة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما أعلم أنه فعلوا ذلك، وإنما شرع دعاء الملتزم لأنه محل دعاء بين الباب والركن يدعو الله عز وجل هناك، وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان الأحاديث فيها نظر ولكنه ثبت من فعل ابن عباس وجماعة. فالحاصل أن الوقوف عند الملتزم والدعاء هناك لا بأس به، أما بقية جدران الكعبة يكون يلتزمها ويتمسح بها فكل هذا لا أصل له. أما البكاء عند الكعبة فلا بأس، إذا بكى عند الكعبة أو بكى عند الملتزم أو بكى عند الحجر كل هذا من دلائل الخشوع والرغبة فيما عند الله عز وجل فلا بأس بذلك. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم بكى عند الحجر الأسود وقال ها هنا تسكب العبرات، هذا شيء لا حرج فيه، لكن التزام الجدار وتمسح بالجدار هذا غير مشروع، إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه والتكبير عنده كذلك الركن اليماني يستلم، هذا هو الذي شرع الله جل وعلا. أما بقية الكعبة وأركانها فلا تستلم ولا يتمسح بها. السؤال الثامن والخمسون، كيف نوفق بين حديثي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحديث صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلى آخره، مع العلم بأن قبره صلى الله عليه وسلم الآن في مسجده؟ لا منافاة بين الأحاديث، فإنه صلى الله عليه وسلم يدفن في مسجده، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل الحجرة في المسجد، فهذا لا ليس فيه معارضة للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، هذا أمر محكم ويجب الحذر من ذلك، ولا يجوز اتخاذ المساجد محل القبور ولا يبنى المسجد على القبر، كل هذا محكم وباق حكمه إلى الآن، لا يجوز للمسلمين أن يبنوا المساجد على القبور ولا يدفنوا في المساجد، كل هذا منكر لا يجوز. أما ما فعله الوليد فليس فيه حجة، إنما أدخل الحجرة في برمتها في المسجد لما وسع المسجد، هذا إدخال للحجرة وليس هناك دفن في المسجد، فالقبر باقي في الحجرة وأدخلت الحجرة برمتها، فليس في هذا معارض للأحاديث الصحيحة ولا شبهة غيره. السؤال ما قبل الأخير والتاسع والخمسون، هل أتمت مريم حملها للنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 9 أشهر؟ الجواب لا أدري، الله أعلم. السؤال الأخير والستون، هل صحيح أن الاستعمار يدعم الصوفية بمختلف طرقها ليضرب بها أهل السنة والجماعة والحركات الإسلامية المعاصرة؟ لا شك في ذلك، أن الاستعمار والكفرة يدعمون الصوفية لأنهم يعلمون أن في بقائها إفسادا للإسلام وتغييرا لمعالم الإسلام وتشويها على المسلمين وعلى أهل السنة، فهم جند لهم وعون لهم على المسلمين، بسبب خرافاتهم وإضاعتهم لحدود الله وارتكابهم الكثير مما يخالف شرع الله من البدع والأهواء. هذه حال الصوفية إلا من عصم الله وهم القليل بالنسبة إلى الصوفية في الأوقات الأخيرة والعصور الأخيرة. ولهذا كانت الدول الكافرة تعينهم وتفرح بهم وتدعمهم لأنهم ضد أهل الحق ولأنهم يعينونها على باطلها ويشوشون على المسلمين، فلهذا يرون أن دعمها عون لهم على استعمار بلاد المسلمين وعلى احتلالها، والله المستعان. سؤال 30: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها علما بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟ إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست ولدت فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير، ليس له وقت محدود. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن الحجة، ولكن القول لا دليل عليه، فالصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به أولى مع قدرة. المبادرة وفعله في أيام الحج يعني في أيام منى هذا هو الأفضل، وإن أخره عنها أجزأ والحمد لله فلا دم عليه. والحائض والنفس معذورتان فلا حرج عليهما لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان في الحجة أو في المحرم. السؤال 31: إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟ إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه الرمي لعجزهما عن الرمي أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فلا حرج، لو بدأ بالأب قبل الأم فلا حرج. أما هو يبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضا فإنه يبدأ بنفسه، أما إذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بدأ بهما، لكن إذا بدأ بنفسه يكون أولى وأحسن، ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد يوم العيد وغير يوم العيد، يقف عند الجمرة ومعه الحصوات كافية فيرمي عن نفسه سبعا وعن أمه سبعا وعن أبيه سبعا يوم العيد، وفي الأيام الأخرى بعد الزوال يرمي عن كل منهم 21 في كل جمرة في كل يوم. الجمرة الأولى يرميها بسبع بإحدى وعشرين عنه سبع وعن أمه سبع وعن أبيه سبع، ثم الجمرة الثانية كذلك 21 عنه سبع وعن أمه سبع وعن أبيه سبع، وهكذا الجمرة الثالثة وهي الأخيرة يرميها 21 أيضا عنه سبع وعن أمه سبع وعن أبيه سبع. هذا هو الرمي المشروع، ولو قدم بعض على بعض فلا حرج، وقدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميه مع نفسه إذا كان متنفلا فلا بأس، أما إن كان مفترضا فيلزم أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه كما تقدم. السؤال 32: ما حكم من نسي الحلقة أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟ من نسي الحلقة أو التقصير في العمرة طاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق ويقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر فيحلق ويقصر ثم يعيد لبسهما، يعني يستر عورته وبإزار ثم يحلق ويقصر ثم يعيد ملابسه، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه ونسيانا منه فلا شيء عليه وأجزاه ذلك ولا حاجة إلى إعادة التقصير والحلق، بل إذا قصر أو حلق وإن كان ثيابه عليه أجزاه ذلك، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق ويقصر وهو محرم ليس بلابس المخيط، لأنه حتى الآن ما بعد حل حتى يحلق أو يقصر، لكن إذا نبه حلق أو قصر ولم يخلعهما جهلا منه أو نسيان فلا شيء عليه. السؤال 33: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أرجع لمكة من المدينة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟ لا بأس بذلك، وحج مع جماعة ثم سافر معه إلى الزيارة ثم أحرم من المدينة بالعمرة وأدى العمرة فلا بأس بذلك. السؤال 34: لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي ولكنها ضاعت نقودي وفقدت كل مال الذي معي، فما حكمي في هذه الحالة علما بأن زوجتي ترافقني أيضا؟ إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعا بها الحج أو بالحج والعمرة جميعا قارنا فإنه يلزمه دم، وهو رأس من الغنم ثني معزة من العوضان أو شعوب بدنة أو شعوب بقرة يذبحها في أيام النحر ويعطيها الفقراء والمساكين ويأكل منها ويتصدق منها، هذا هو الواجب عليه. فإذا عجز عن ذلك لذهاب نفقته أو لفقره وعسره وقلة النفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أمره الله بذلك، هذا هو الواجب عليه. يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في أيام الذبح، هذا مستثنى من تحريم الصيام أيام التشريق. مستثنى من ذلك من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، وإن صام ذلك قبل يوم العيد فهو أفضل إذا كان فقد النفقة متقدمة، فإنه يصوم قبل يوم عرفة هذا هو الأفضل، والسبعة عند أهله. نعم. السؤال الخامس والثلاثون: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلا تم الذبح في مكة، ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم، فما حكم ذلك وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟ من ذبح قبل يوم العيد لما العمرة لما التمتع فإنه لا يجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في يوم الرابع من الحجة، وبقيت الغنم والإبل موقوفة حتى جاء يوم النحر، فلو كان جائزا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذبح ذلك في الأربعة الأيام التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات، ولأن الناس في حاجة إلى اللحوم ذاك الوقت، فلما لم يذبح النبي ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ، كمن صلى قبل الوقت أو صاب قبل الوقت لا يجزئ الصيام الشرعي، لا يجزئ صوم رمضان قبل وقته ولا صلاة الظهر ونحوها قبل وقتها، وهكذا صلاة العصر والعشاء والمغرب ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا تجزئ، فعليه يعيد هذا الذبح إن قدر، فإن عجز صام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله عشرة أيام بدلا من الذبح. السؤال السادس والثلاثون: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟ السؤال السادس والثلاثون: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟ الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى، إذا كان يرجو أن هذا الحابس يزول قريبا يبقى على إحرامه، لعل هذا المانع من سيل أو عدو يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي لا يعجل، كما أمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدة في يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون من دون قتال في الدخول لأداء العمرة، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحلقوا وتحللوا، هذا هو المشروع للمحصر، تيسر أنه يدخل فيطوف ويسعى ويكمل عمرته، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب، وإن أحصل من ذلك لم يعجل لعله يتيسر فرج بسبب الحصر، إما سيل ينقطع أو عدو يسمح أو يزول، فإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام فإنه يتحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان جاء حاجا ولا شيء عليه سوى التحلل بإحراق دم بذبح دم وحرق الشعر أو التقصير، يعني ينحر هديه كالهدي المعتاد، يعني رأسا من غنم جذع عضال أو ثني معز أو شعوب بدنة أو شعوب بقرة كما فعله المسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، ثم يحلق ويتحلل بذلك كما قال جل وعلا: فإن أحسنتم فأحسنتم هذه ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، فالحلق يكون بعد الذبح، ويقوم مقامه التقصير فينحر أولا ثم يحلق ويقصر ويتحلل ويرجع إلى بلاده. السؤال 37. رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل، ثم بدا له ان يغير النية لقريب له وهو في عرفة، فما الحكم وهل يجوز له ذلك ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد، فالانسان اذا احرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك يغير، لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزم لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغير ذلك، بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا أحرم به لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. نعم. السؤال 38. جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكر الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم، فما الحكم؟ هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، هذا الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوا من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكمل السعي والحمد لله، هذا هو الأرجح من قول العلماء في ذلك. السؤال 39. هل لكم جزيتم خيرا أن تفيدونا عما يظهر لكم من الحكم في تحديد زمان الرمي، ولماذا لم يتقدم عن ذلك أو يتأخر؟ هذا السؤال يحتاج إلى تأمل وعناية، ولا يظهر الآن في شيء الحكمة في تحديده بأيامنا دون غيرها، لا أعلم شيئا في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال 40. هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا، أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته إلى بلاده يخرج قيمة الهدي لمساكين موطنه أو وطنه ثم يتم صيام باقي العشرة الأيام، ما رأيكم أثابكم الله؟ من المعلوم أن الشرائع اختلق عن الله وعن رسوله لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا الحج إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئا من قبل أنفسنا، بل الواجب أن نعدل ما يقع من الفساد في الهدي، يجب أن يعدل ذلك بأن يعتني ولاة الأمور بتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين، والعناية في أماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدادها في الحرم حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة، وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها أو يضعوها في أماكن مبردة حتى توزع على مهل بين فقراء مكة وغيرهم. أما يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر أو يشتري هديا في بلاده الفقراء أو يوزع قيمته، فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله، لأنه مشرعه الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد التشريع، هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وينفذوه، وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك، مثل ما وقع في الهدي مما يقع من دفن بعض اللحوم وعدم وجود من يأكلها، هذا خلل وخطأ يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس، فكل مسلم يعتني بهديه حتى يوزعه بين المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض إخوانه، وأما يدعه في أماكن لا يستفاد منه فلا يجوز ذلك. وهكذا في المذبح يجب على صاحب الهدي يعتني بهذا المقام ويحرص على كل الحرص على توزيعه إذا أمكن، وعلى ولاة الأمور يعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها أو ينقلوها إلى أماكن مبردة يستفاد منها بعد ذلك ولا تفسد، هذا هو الواجب على ولاة الأمور، وهم إن شاء الله شرعوا في هذا الشيء، ولا يزال أهل العلم ينصحون في هذا الشيء، ويذكر لولاة الأمور هذا الأمر، ونسأل الله يمن بما فيه في مصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره. السؤال 41: إذا نزل مريد الحج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واقتصل من منى، فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟ فعل السؤال. السؤال 41: إذا نزل مريد الحج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واقتصل من منى، فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟ لا حرج في ذلك، الأفضل يغتسل قبل، يغتسل في بيته أو في أي مكان من مكة ثم يحرم بالحج من نفس مكة من منزله، ولا حاجة إلى دخوله إلى المسجد الحرام للطواف، لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس، لكن الأفضل والسنة يكون غسله قبل أن يحرم في نفس مكة في أي بقعة من الحرم أو من الحل إذا اغتسل يوم الثامن ثم أحرم بعد ذلك هذا هو الأفضل، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك، لأنها سنة، الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام. فلو أن الإنسان أحرم من الميقات أو من مكة بالحج يوم الثامن وهو على غير طهارة فلا بأس.